الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فلازلنا مع منظومة الشيخ العلامة بن سعدي رحمة الله عليه، وهي منهج الحق في العقيدة والأخلاق. ووصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. لازال مع أركان الإيمان رحمه الله تعالى، وفي هذا البيت يشير إلى ركن من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان العبد إلا به، وله أهمية كبرى، وله أهمية كبرى، فهو مرتبط بتوحيد الربوبية، ومرتبط بتوحيد الأسماء والصفات، ومرتبط بتوحيد الأسماء والصفات، فمرتبط بالربوبية لأن الله هو الخالق المدبر المتصرف المتصرف، وله ارتباط أيضا بصفاته جل وعلا. فالإمام أحمد لما سئل عن القدر قال: القدر قدرة الله، قال القدر قدرة الله جل وعلا. وابن عقيل الحنبلي رحمة الله عليه استحسن هذه الكلمة كما قاله شيخ الإسلام، واستحسن هذه العبارة التي قالها الإمام أحمد: القدر قدرة الله. وأيضا كما تقدم، فإن القدر له ارتباط بتوحيد الربوبية، لأنه لا يكون شيء في هذا الخلق وفي هذا الكون إلا بتدبيره ومشيئته جل وعلا، إلا بتدبيره ومشيئته سبحانه وتعالى. ومما يدل على أهميته وروده في القرآن والسنة كثيرا، فآيات المشيئة في القرآن التي فيها إثبات مشيئة الله أكثر من أربعمائة آية. أيضا الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر، فقالوا: يا رسول الله، إن كان أحدنا قد علم مقعده في الجنة وفي النار ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والصحابة رضوان الله عليهم بيّنوا الحق في مسألة القدر، فقد جاء في أول حديث في صحيح مسلم لما جاء حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر إلى عبد الله بن عمر ويسألانه عن شبيبة بالعراق في البصرة، ينكرون القدر ويقولون بأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم بوقوع الشيء أو بالشيء إلا بعد وقوعه، فهم نفاة العلم. فتبرأ منهم ابن عمر وأخبر أنه لا يكون أو لا يتحقق الإيمان إلا إذا آمنوا بالقدر، وروى عن أبيه حديث جبريل. أيضا عبادة بن الصامت كان في سكرات الموت فقال له ابنه الوليد أوصني، فقال أجلسوني، فأجلسوه فقال لهم إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يعلم حقيقة الإيمان. قال وما حقيقة الإيمان؟ قال أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. والسلف رحمة الله عليه قرروا هذه المسألة في كتب العقائد والسنن. لما خرجت القدرية وهم النفاة وقبلهم الجبرية وهم الجهمية والمتكلمون من الأشاعرة وغيرهم، فجاء علماؤنا وقرروا هذه المسألة في كتبهم وبينوا الحق بدلائله وبراهينه. ومما يدل على أهمية هذه المسألة وهو الإيمان بالقدر، ارتباط القدر بحياتنا. فما من حركة وما من سكون وما من منع ولا عطاء ولا سقم ولا عافية ولا حياة ولا موت ولا عز ولا ذل ولا خفض ولا رفع إلا بتقدير الله، إلا بتقدير الله جل وعلا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث مسعود عند الطبراني، إذا ذكر القدر فأمسكوا، هل يراد بهذا الحديث أن الإنسان لا يتعلم هذا الباب؟ من يجيب؟ قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر القدر فأمسكوا، هل يدل هذا الحديث على أننا لا نتعلم هذا الباب، لا نتعلم مراتب القدر ولا نتعلم الأدلة التي تدل على هذه المراتب، أم ماذا؟ فما يراد بهذا الحديث؟ من يجيب؟ باب المذاكرة، تفضل. بالباطل، أحسنت. المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، أي إذا خاض الناس في باب القدر بالباطل وبلا علم ولا دليل، أو كانوا يعترضون على قدر الله، لماذا أعطى الله فلان ومنع فلان، فلان ذاك ما يستاهل، فلان ذاك كذا، فيعترضون على قدر الله جل وعلا وعلى أحكامه القدرية. فهذا هو المراد من هذا الحديث، هذا هو المراد من هذا الحديث. ومما يدل على أن الإيمان ركن من أركان الإيمان الكتاب والسنة والإجماع والعقل. الإيمان والكتاب، الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هذه الآية تدل على أن كل شيء في هذا الكون إنما بتقديره ومشيئته جل وعلا. وقال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآية ويستدل بهذه الآية أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه وهو علمه بالأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها أي قبل خلقها. فالقدر هو علمه وكتابته ومشيئته وخلقه. وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وجاء في بعض الروايات حلوه ومره. وجاء من حديث جابر عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومما يدل أيضا على أن كل شيء بقدر في هذا الكون قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة إذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، بل قل ما شاء، بل قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. بل قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، العجز عدم القدرة والكيس النشاط والحذق. ويقول ابن عباس رحمة رضي الله عنه يقول القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. القدر نظام التوحيد هو عقد التوحيد، فمن كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. ويقول طاووس ابن كيسان اليماني وهو تلميذ ابن عباس قال يقول أدركت جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. ويقول الحسن البصري وهو من أئمة أهل السنة ومن الذين اشتهر يا إخوة عنهم القول بالقدر أهل البصرة، أهل البصرة نشأت فيهم بدعة القدر. أبو الحسن يرد على هؤلاء ويقول من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام. ويقول أيضا الإمام مالك رحمة الله عليه متعجبا من هؤلاء الذين ينكرون القدر قال ما أضل، ما هنا تعجبية، ما أضل من كذب بالقدر، ما أضل من كذب بالقدر، ما تعجبية. قال لو لم يكن عليهم حجة إلا قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم ماذا مؤمن، فهذه الآية ترد عليهم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. أيضا مما يدل على أن كل شيء بقدر وعلى وجوب الإيمان بالقدر إجماع السلف، إجماع السلف بل إجماع الأنبياء كما يقول ابن القيم، فقد قال ابن القيم واتفق أي على الإيمان بالقدر الرسل من أولهم إلى آخرهم، واتفق عليه جميع الصحابة ومن بعدهم من الأمة. إذن دل على وجوب الإيمان الكتاب والسنة وأقوال السلف، وأيضا إجماع السلف وإجماع السلف. وابن القيم رحمه الله له كتاب نفيس يتعلق بهذه المسألة، من يذكره؟ من؟ أحسنت، شفاء العليم، كتاب نفيس قيم. وأنصح طلبة العلم خاصة من تقدم في الطلب أن ينظر في هذا الكتاب، فقد نقل رحمه الله تقريرات مفيدات ورد على المخالفين لأهل السنة في هذا الباب من القدرية والجبرية. أيضا قال العلماء: والعقل الصحيح يقطع أن كل شيء في هذا الكون بتقديره ومشيئته. لما العقل السليم والعقل الصحيح يقطع أن كل شيء في هذا الكون بقدر؟ لأن الله جل وعلا خالق هذا الكون ومدبره ومالكه، ولا يمكن أن يقع شيء من غير مشيئته ومن غير تدبيره ومن غير تدبيره. نأتي للمسألة الثانية وهي مراتب القدر. إذن اعلم أن كل شيء في هذا الكون بمشيئة الله. قال ابن عباس رضي الله عنه: حتى وضع الرجل يده على خده فبقدر الله، لا تتكلم بكلمة إلا بمشيئة الله، ولا تجلس إلا بمشيئة الله، ولا تقوم إلا بمشيئة الله. كل شيء في هذا الكون بتدبيره ومشيئته، من حركات الناس وسكناتهم، من ليل ونهار، من أفلاك تسبح، إلى غير ذلك. كل ذلك بمشيئة الله جل وعلا وتقديره سبحانه وتعالى. طيب، نأتي إلى مراتب القدر. أهل العلم ذكروا للقدر أربع مراتب. أولها العلم، علم الله السابق، وثانيها أي أن الله علم ما كان وما سيكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذه المرتبة الأولى وهي العلم. المرتبة الثانية الكتابة. المرتبة الرابعة المشيئة، وتسمى بالإرادة الكونية. المرتبة الرابعة الخلق. فهذه مراتب القدر. قال الشاعر وقد نظمها في بيت: علم كتابته مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. إذن كم المراتب يا إخوة؟ أربعة. لا يقع شيء في هذا الكون إلا بعلم الله وكتابته ومشيئته وخلقه جل وعلا. المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، فالله عز وجل علمه لم يسبقه جهل، أو لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، فهو العليم سبحانه، فهو العليم جل وعلا. وقد أحاط بكل شيء علما. والله جل وعلا لا يخرج شيء في هذا الكون عن علمه، لا يخرج في هذا الكون عن أو لا يخرج شيء في هذا الكون عن علمه جل وعلا. قد أحاط بكل شيء علما، وهو بكل شيء عليم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد قال شيخ الإسلام في ذات التعارض بأن السلف اتفقوا على أن الله عالم بما سيكون قبل أن يكون، عالم بما سيكون قبل أن يكون. ومن أنكر هذه المرتبة فقد أجمع السلف على تكفيره، لأنه مكذب للقرآن، وقد نفى عن الله جل وعلا هذه الصفة التي أثبتها لنفسه، وهم القدرية الأوائل النفاة الذين نفوا مرتبة العلم. المرتبة الثانية الكتابة، قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال جل وعلا: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وجاء أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم وقال للقلم اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد أجمع السلف كما يقول ابن القيم رحمه الله على أن وقد أجمع السلف رحمة الله عليهم على أن كل كائن إلى يوم القيامة مكتوب في أم الكتاب، أي في اللوح المحفوظ، وهذا يسمى بأم الكتاب، ويسمى باللوح المحفوظ، ويسمى بالإمام المبين. وهذه المرتبة أيضا وهي الثانية تابعة للعلم، تابعة لمرتبة العلم، ومن أنكرها فقد كفر، وقد أجمع السلف على ذلك. إذن المرتبة الأولى ما هي؟ أجيب العلم. والمرتبة الثانية الكتاب. ومن أنكر هاتين المرتبتين فهو كافر بإجماع السلف. المرتبة الثالثة المشيئة. المشيئة ما يجري في هذا الكون قد علمه وكتبه وشاءه. قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، يقلبها كيف شاء. ويقول شيخ الإسلام: إن السلف اتفقوا على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن لا يقع شيء في هذا الكون إلا بعلمه وكتابته وماذا ومشيئته. فإذا أصاب أحدكم شيء فلا يقول لو فعلت كذا، بل يقول قدر الله أو قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل وما شاء فعل، فيه إثبات المشيئة. ولهذا يقول الشافعي في تلك الأبيات التي أثنى عليها أهل العلم: ما شئت كان وإن لم أشأ، ما شئت كان يا رب أي واقع، وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، ما شئت كان وإن لم أشأ أنا المخلوق، وما شئت أنا المخلوق وما أردته إن لم تشأ ماذا يا رب لم يكن. إذن هذه المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة. هذه المرتبة المشيئة أنكرها المعتزلة النفاة القدرية المتأخرون، نفاة القدرية الذين هم متأخرون أنكروا رتبة المشيئة والخلق المرتبة الثالثة والرابعة. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه قال: اختلف العلماء في تكفيرهم، ورجح رحمه الله تبديعهم، وقال: أما من أنكر المرتبة الثالثة والرابعة فليسوا بكفار، بل هم مبتدعة وهم القدرية المتأخرون وهم المعتزلة الذين أنكروا المشيئة وأنكروا كذلك مرتبة الخلق. إذن المرتبة الأولى العلم، الثانية كتابة، الثانية كتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. هذه المرتبة معناها أن الله جل وعلا خالق كل شيء وربه ومليكه ومدبره. فالله خلق الأعيان وخلق صفاتها، والله جل وعلا خلق العباد وخلق أفعالهم. قال سبحانه: والله خلقكم وماذا وما تعملون، أي خلقكم وعملكم، ما مصدرية، أي خلقكم وعملكم. وجاء في السنن من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خالق كل صانع وصنعته. وقد نقل شيخ الإسلام اتفاق السلف أن أفعال العباد مخلوقة، نقل اتفاق السلف وأئمة السلف على أن أفعال العباد مخلوقة. وما المراد بالخلق؟ هو الإيجاد، هو الإيجاد. فالله خلق العبد وخلق فعله. وهل يعني ذلك أن العبد مجبور؟ لا، العبد له مشيئة. قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون. قال العلماء: لمن شاء منكم أن يستقيم، فيه رد على من؟ على الجبرية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فيه رد على من؟ على القدرية. العبد له مشيئة، إلا أن مشيئته تابعة لمشيئة الله. فأفعال العباد إيجاد من الله، وهي من العباد فعل وكسب، كما قرر هذا أهل العلم. أفعال العباد من الله إيجاد وخلق، ومن العباد فعل وكسب. فالعبد يضاف إليه الفعل فيقال مصلي وصائم ويقال سارق وقاتل وأيضا يتاب ويعاقب على هذا الفعل. فالفعل يضاف إلى العبد حقيقة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسك. والإمام البخاري رحمة الله عليه ألف كتابا سماه خلق أفعال العباد. إذن كم مراتب القدر يا إخوة؟ أربعة، ألا وهي العلم والكتابة والمشيئة وماذا؟ والخلق. والله عز وجل جعل الفطرة في قلوب العباد وقام عليهم الحجة بإرسال الرسل، وأقام عليهم الحجة بإرسال الرسل، بل ما من زمن إلا وفيه قائم بحجة الله على خلقه إلى قيام الساعة. فالله عز وجل وأعطى للعبد اختيارا، وأعطاه إرادة ومشيئة، إلا أن هذا الاختيار وهذه المشيئة وهذه الإرادة هي تابعة لإرادة الله جل وعلا. نبينا صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة وقالوا يا رسول الله، ما دام الله عز وجل قد كتب أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ففيما العمل؟ ففيما العمل؟ هل قال لهم اجلسوا يا إخوة؟ بعض الناس الآن إذا قيل له لماذا لا تستقيم وتصلي قال ما هداني رب العالمين. هل أخذ بأسباب الهداية يا إخوة؟ أبدا. الله عز وجل يقول والذين اهتدوا ماذا؟ زادهم هدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا، أمرهم بأخذ السبب، فكل ميسر ماذا؟ لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن العبد لا يعلم ما كتب له. هل علمنا ما كتب لنا يا إخوة؟ أجيب لا. إذن على المرء أن يسعى. لما سمع عمران بن حسين أو غيره من الصحابة كلام النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا قال إذن نجتهد، فاعلم أن الله هو الذي شرح صدرك وهداك للإسلام وحبب إليك الإيمان وهداك إلى السنة الغراء، فهذا من فضل الله وتيسيره ومن منه وفضله عليك. فعلينا إخوتا أن نشكر الله وأن نقبل عليه جل وعلا بأن يشرح صدورنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يثبتنا على هذا الصراط. فالله يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، لا بحولنا ولا بقوتنا ولا بذكائنا ولا بحرصنا. يقول شيخ الإسلام في المعتزلة الذين هم من أذكى الناس أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا أسماعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. فالمسألة توفيق من الله، فالمرء عليه أن يدعو الله جل وعلا أن يوفقه وأن يثبته وأن يأخذ بالأسباب. بعض الناس إذا قيل له في باب الاستقامة على دين الله تب إلى الله خذ بأسباب الهداية والاستقامة قال ربي ما هداني، وإذا قيل له في جانب الدنيا اجلس بيتك لا تتزوج ولا تبني بيتا ولا تشتغل، المال سيأتيك إلى بيتك والأولاد سيأتونك إلى بيتك، ماذا يقول؟ يقول أنتم مجانين، أنتم مجانين. لابد الإنسان يأخذ بالأسباب، فكما أنك أخذت الأسباب بالأسباب في باب الدنيا، عليك أن تأخذ بالأسباب في باب الدين والهداية. واضح يا إخوة؟ طيب، قسم العلماء تقديره جل وعلا، تقديره سبحانه وتعالى، إلى تقدير أزلي وهما يتعلق بعلمه جل وعلا، وتقدير عمري، فقد جاء في الصحيحين: فيأمر الله الملك بكتب عمله ورزقه، وكذلك شقي أو سعيد، وأجله شقي أو سعيد. هذه الكتابة العمرية تدخل في الكتابة الأزلية. والثالث التقدير السنوي، وهذا يكون في ليلة القدر، سميت بهذه الليلة ليلة القدر، قالوا لأنه يقع فيها التقدير السنوي من إماتة وحياة ورزق ومنع وعافية وصحة، كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. أيضا الرابع التقدير اليومي، كما قال جل وعلا: كل يوم هو في شأن، فشأنه أن يعز ويذل ويخفض ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويحيي ويميت. والله عز وجل قدر الخير وقدر الشر، إلا أن الشر لا يضاف إليه، لأن الله جل وعلا أفعاله أفعال ماذا؟ كمال وجمال وجلال. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث علي في الدعاء: والشر ليس إيش؟ إليك. لكن الله جل وعلا الشر يدخل في عموم مفعولاته: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الشيطان شر ولا ما هو شر يا أخوان؟ شر لا شك ولا ريب. كثير من الشرور خلقها الله جل وعلا، لكن شرها ليس بشر محض، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، كما يقول ابن القيم رحمه الله: وإنما لحكم عظيمة. فالآن المعاصي شر، قد شاءها الله كونا أو لم يشاءها يا إخوة، شاءها كونا، الكفر والبدع والمعاصي، لكن ما أرادها شرعا. وأهل السنة يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فالإرادة الشرعية فيما يحبه الله، وقد تقع وقد لا تقع، وأما الإرادة الكونية ما قدره الله من شرور فهذا واقع لا محالة، وقد يحبه الله وقد لا يحبه، أي ما قضاه الله جل وعلا كونا. لكن الله جل وعلا إذا قدر هذا الأمر لحكم عظيمة، المعاصي والذنوب والكبائر لحكم عظيمة، ليتميز أهل الإيمان من أهل الكفر، وأهل الطاعة من أهل المعصية، ليقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أجل أن تقام حدود الله، حدود الله جل وعلا، من أجل أن تقام حدود الله سبحانه وتعالى. فإذا تقدير جل وعلا للشر ليس كما من باب الأدب يقال: والشر ليس إيش؟ إليك، أي لا يضاف الشر. ولهذا يقول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والشر من باب الأدب كما جاء في الحديث: والشر ليس إليه، لم يضف إلى الله في القرآن، لم يضف إلى الله مباشرة، إما أن يذكر في عموم خلقه أو في عموم مخلوقاته: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق الصبح، من شر ماذا؟ ما خلق، أي الذي خلقته، يدخل في عموم مخلوقاته. أو أنه يحدث فاعله، ماذا قالت الجن تأدبا مع الله؟ أشر أريد بمن في الأرض، أشر أريد، ما قالوا أشر أراد الله بأهل الأرض، وهذا من أدبهم، أشر أريد بمن في الأرض. ولما جاء الخير: أم أراد بهم ربهم رشدا، في الخير ظهر اسم الجلالة ولم يحدث. أو قد يضاف الشر إلى فاعله، قد يضاف الشر إلى فاعله، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد. إذن الشر يقول شيخ الإسلام إما أن يذكر في عموم مفعولاته ومخلوقاته، وإما أن يحذف فاعله، وإما بارك الله فيكم أن يضاف إلى فاعله. وإلا الله عز وجل قد قدر الخير والشر، ولكن لا يضاف الشر إليه، لأن الله جل وعلا أفعاله أفعال كمال سبحانه وتعالى، وكما جاء في الحديث والشر ليس إليه. ولهذا يقول ابن القيم: فالله لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه فيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس. انظر إلى المرض الآن، المرض لك أنت شر، فقد الولد شر، ولكن لحكم عظيمة من رفع الدرجات وتكفير السيئات وإلى غير ذلك من الأجور والثواب الذي بارك الله فيكم ماذا يكرم الله به عبده. من الناس يا إخوة من يحتج بالقدر على فعل المحظور، فإذا سرق أو فعل فاحشة قال قدر الله علي، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك المأمور وعلى فعل المحظور. وقد قال شيخ الإسلام: فإن الاحتجاج بالقدر باطل باتفاق الملل وذوي العقول. ولو شاء الله ماذا قال المشركون؟ لو شاء الله ماذا ما أشركنا ولا آباؤنا. احتجوا بالقدر، احتجوا بالقدر. بل هذا المحتج إخوة لو اعتدي عليه وضرب وقالوا له: ولا ضربناك بقدر الله، هل يسلم يا إخوة؟ أجيبه: لا يسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه، بل يتناقض، وتناقض القول يدل على فساده. مثل ما يروى عن عمر قال: سرقت بقدر الله، فقال: نحن نقيم عليك الحد بماذا؟ بقدر الله، نقيم عليك الحد بقدر الله. وأما ما جاء أن موسى عليه الصلاة والسلام حاج، أو أن آدم حاج موسى قال: أنت أخرجتني من الجنة، فقال: وأكلت من الشجرة، فقال: ماذا؟ قال له: أتعاتبني على شيء قد كتبه الله علي؟ فقالوا: إن احتجاج آدم على بالقدر ليس على المعايب، وإنما على ماذا؟ على المصائب، لأن الخروج من الجنة مصيبة، فآدم ما احتج على بالقدر على المعصية وعلى ذنبه، وإنما احتج بالقدر على أن هذه مصيبة وهي الخروج من الجنة. وقال ابن القيم: ويجوز الاحتجاج بالقدر بعد التوبة، لا بأس، وإن كان القول الأول هو الأرجح، الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب أي المعاصي والذنوب، لكن ذكر ابن القيم قال: وبعضهم قال: ويجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب قبل التوبة أو بعد التوبة. يا إخوة بعد التوبة والإنابة والتوبة النصوح فلا بأس بذلك، نكتفي بهذا القدر. وهنا نكمل البيت يا إخوة: ونشهد أن الخير والشر كله، الشر أي في مفعولاته، أي في مفعولاته وليس إليه، بتقديره أي بعلمه وكتابته ومشيئته وخلقه، والعبد يسعى ويجهد. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. هذا الدليل على أن العبد يأخذ بالأسباب ويسعى ويجهد. احرص على ما ينفعك، وماذا؟ واستعن بالله، واستعن بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وماذا؟ وتوكل. فإذا لابد من الأخذ بالأسباب، وأن المرأة يستعين بربه جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا باب عظيم، وأنا أنصح نفسي وإياكم بالرجوع إلى ما قرره علماؤنا، وأفضل من سهل في هذا الباب العلامة العثيمين رحمه الله في كثير من مصنفاته وشروحاته لكتب العقيدة، خاصة الكتب الميسرة للمبتدئين، فقد شرح فيها هذا الباب شرحا مفصلا مبسطا. نسأل الله جل وعلا أن يرحمه وأن يغفر له. وأنتم تعلمون أن أهل السنة خالفهم فرقتان، وهم القدرية النفاة ومن والجبرية. القدرية قالوا لا قدر، وأن العبد يخلق فعل نفسه، وأما الجبرية فقالوا بأن العبد مجبور كالورقة في مهب الريح. وهناك كلمة أخيرا تقال، هل العبد مسير أم مخير؟ هذه الكلمة ليست سلفية أصلا، ما نقلها السلف ولا ذكرها السلف، ولكن من باب الرد على هذه الكلمة والتفصيل فيها فيقال هو مسير في فعل الله، ومخير ماذا؟ في فعله. مسير في إيش؟ في فعل الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولكن مخير في فعله، مخير في فعله. وإن كان هذه الكلمة غير ليست بكلمة موجودة أو مشهورة عند السلف، والله تعالى أعلى وأعلم. أحسنت. العبد مخير أو مسير، فيقال هو مسير باعتبار أن الله جل وعلا هو الذي يدبره باعتبار فعل الله. هل تستطيع أن تفعل شيء بدون مشيئة الله يا إخوة؟ أجيبوا، وما تشاءون إلا باعتبار فعل الله، مسير أو ليس مسير؟ مسير. وباعتبار أن الله أعطاك اختيارا، أعطاك اختيارا وأعطاك مشيئة، مسير أو ليس بمسير؟ مسير. مع أن هذه الكلمة تترك يا إخوة، فبعض العامة يذكرها في المجالس، قال هذا مسير، هذا مخير، هذا مسير. هو مسير من وجه باعتبار فعل الله، ومخير باعتبار فعله أن الله أعطاه اختيارا ومشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، أجيب على بعض الأسئلة. حكم عمل الولائم في ختمات القرآن، هذا مما اختلف فيه علماؤنا بين مانع ومجيز، والحقيقة أن الناس توسعوا في هذا، أن الناس توسعوا في هذا، وخاصة في جانب النساء. من حفظت حزبا أتت ببعض الطعام أو الشراب، من حفظت حزبين وهكذا، حقيقة توسعوا، وربما يكون فيه شيء من المباهاة وشيء من التفاخر، فأنصح بتركه. وإن كان علماؤنا قد اختلفوا، أعني علماءنا المعاصرين اختلفوا في هذه المسألة، والأولى ترك ذلك، وأن يتربى أبناؤنا وبناتنا على الإخلاص في حفظ كتاب الله جل وعلا، في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ما الفرق بين النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ النصيحة تكون سرا مع الحاكم، وأيضا مع صاحبك وأخيك، أن تأخذ بيده ولا تفضحه، ولكن المنكر تنكر، إن وقع بين يديك تنكر بالضوابط المعروفة، بعلم وأيضا بحلم ورفق، وهو الأصل، إن كان الرفق في موضعه، وإلا الشدة في موضعها حكمة، والصبر على ذلك. أما النصيحة تكون إذا رأيت سمعت عن أخيك شيئا أو قيل لك فيه، فتذهب إليه وتناصحه أو تتصل به وتكلمه. وأما الأمر بالمعروف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أفضل صيام في شعبان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثره، وقال نبينا عليه الصلاة والسلام إنه شهر يغفل فيه الناس ما بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال، وأحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم، فمن استطاع أن يصوم أكثر فبها. ما من قال أريد أن أستريح مثلا بعض الأيام لا بأس، ولكن من السنة صوم هذا الشهر. أما صوم رجب والإكثار من الصيام فيه ودعوى استحباب صيامه فهذا أمر مبتدع. وبعض الناس يقول وقد قال بذلك الجمهور ولم يخالف في ذلك إلا الحنابلة، فلماذا تتربون على الناس؟ فيقال الحجة الجمهور أو الدليل. يا إخوة أجيبوا الدليل. فالسلف رحمة الله عليهم كانوا ينهون عن تعظيم هذا الشهر لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمونه، بل جاء عن عمر أنه رأى أناسا يصومونه فكان يضربهم بالدرة ويأمرهم أن يأكلوا. فنص شيخ الإسلام وغيره بل من علماء المالكية كالطرطوشي أن تخصيص صيامه بدعة. فخرج لنا اليوم بعض الناس من يقول لا بأس قد قال بذلك الجمهور. لو كل خلاف معتبر يذكر، لو أن كل خلاف يذكر يا إخوة لقامت البدع. بعض الناس يقول والله قد قال بها العالم الفلاني. طيب هذه زلة، خالفت الدليل. الواجب أن تهجر وتترك. ابن عباس إحدى الروايات عنه أنه كان يقول بالمتعة. لو قال قائل والله هذا قد قال به ابن عباس. ابن حزم يرى بالغناء، ابن حزم يرى ضعف حديث هشام بن عمار الذي في البخاري حيث بمالك الأشعري، بمعنى إياي وإياكم أن نسلك هذا المسلك، وهو أن نستدل أن نأخذ بزلات العلماء أو أقوال العلماء الشاذة أو الضعيفة أو المرجوحة ونشهرها ونقول قد قال بها أهل العلم. لا، الواجب يا طلبة العلم أن نعظم ماذا؟ الدليل. وقول العالم كما يقال قول العالم يستدل له لا يستدل ماذا؟ به، لا يستدل به. شخص قتل شخصا متعمدا ويريد أن يتوب يجب عليه التوبة أولا بينه وبين الله، وهذا حق الله، وكذلك لأولياء المقتول حق، فعليه أن يسلم نفسه لولي الأمر من أجل أن ينظر أولياء المقتول إما القصاص وإما الدية وإما العفو، ويبقى حق المقتول، وهذا يكون يوم القيامة، وهذا يكون يوم القيامة. هل يجوز حلق الشعر الذي بين الحاجبين؟ إن وصل إلى حد العيب فيجوز أخذه كما ذكر ذلك العلماء. ففرق بين التحسين وبين إزالة العيب، إن كان للتحسين فهو محرم وإن كان لإزالة العيب فلا، فإن كان لإزالة العيب فلا. يسأل عن المعاملة، معاملة الإسمنت. معاملة الإسمنت إخوة تقديم الأوراق على ما ذكر، هذا ليس بعقد بيع وإنما هو وعد بالشراء، وإنما هو وعد بالشراء، بدليل أن الورقة قد كتب فيها إن أراد أن يترك ترك، فهذا وعد بالشراء. فإذا خرج اسمه فيكون عقد بين المواطن وبين المصنع، فيقدم المواطن المال في مجلس عقد البيع، وهذا يسمى بالسلم، وهو نوع من أنواع البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم وثمن معلوم إلى أجل معلوم. فالثمن معلوم والكيل معلوم أو الوزن معلوم، وكذلك الأجل يكون معلوما. أما ما يتعلق ببيع الرقم الوطني فبيع الرقم الوطني ليس من بيع المنفعة، لأن الرقم الوطني هو حق انتفاع، وقد فرق أئمة المالكية وغيرهم بين المنفعة والانتفاع. حق المنفعة تستأجر دكانا لمدة سنتين، اشتغلت شهرين في هذا الدكان ثم رأيت أنك تؤجره لغيرك، فيجوز بيع المنفعة ولا يجوز؟ يجوز بيع المنفعة. أما حق الانتفاع كأن يكون وقفا وأنت ممن ينتفع بهذا الوقف، فهذا يسمى حق الانتفاع فلا يجوز بيعه. كذلك الرقم الوطني أعطته الدولة من أجل أن تنتفع به فلا يباع. وأما أنا ما عندي مال وجاءني تاجر وقال قدم أوراقك وأعطيك مالا من أجل أن إذا خرج الإسمنت فالربح مناصفة، فالظاهر والله أعلم أنه ليس من الشركة في شيء، هذا قرض جر نفعا. هذا الذي عندي، والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق.